ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة؟ لأن كثيرا من الناس يقولون إنه حرام. لا لا لا أعلم في شيء، لا أعلم في لبس. الحمد لله. مثل ما قصص إن الذهب والحديث حل للناس أمتي حرام على الكوتي. طيب. فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحديث فلا بأس به. نعم الحمد لله. جزاكم الله. هذا هو الأصل. الحمد لله. سواء حزام ولا قلادة ولا سوار. نعم.